زي يقول لك اصل يا مولانا قالوا هددوني، قالوا ان ما خرحتيش الحجاب مش هتشتغلي. يعني ربنا هيرزقك ها وانت غير محجبه، وهيمنع عنك رزق وانت محجبه، انت هبله البعيده. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ نعم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أحسن الله لك سيدي. الله يرضى عنك. ما سر هذه البسمة الجميلة التي تعلو وجهك دائما؟ والله يعني إذا كان الإنسان منا عبدا لله فيجب أن يكون مبتسما، لأن هذا فخر له وعطاء إلهي لم يكسبه بعمله، وإنما كسبه بفضل الله أولا وأخيرا. ونعم بالله جعلنا له عبادا وهدانا إلى سواء السبيل إن شاء الله. سبحانه. بارك الله. نكمل رحلتنا مع الصفة 11. أيوة. من صفات القلب السليم، وهي صفة الانشراح أو انشراح القلب، في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. فطبعا الصدر هنا بمعنى القلب المجاز، يعني كيف يكون القلب منشرحا وما هو الانشراح؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من لم يتحمل الم الهجير لم يقل في ظلال الشرف. يعني هجير الحياه صعب على الناس. نعم صحيح. دنيا تتزين، شيطان يغوي، زوجة متقلبة، زوج متعب، أبناء غير بررة، مدير في العمل سمج، يعني لو جلس حمار مكانه لكان خيرا للمؤسسة. كل هؤلاء أو كل هذا ابتلاءات، أن يهين اللئيم الكريم، أن يتعالم الرويبضة ويصير محدثين ويملأ الدنيا ضجيجا أسوأ من نقيق الضفادع بالليل، كل هذا هجير يلفح قلب العبد المؤمن الصافي النقي. فلم يقل في ظلال الشرف. كيف يستريح الإنسان في ظل الرحمة الإلهية والطمأنينة القلبية إلا إذا ابتلي؟ لأن كلمة الفتنة تقولون عنها فتنة الذهب، أي أن يذاب يميز الخبيث من الطيب، من الأتون، وبعدين الجواهر يعمل إيه، يأخذ من الناحية الثانية الذهب الإبريز الخالص اللي هو كثافته 13.6، ويرتفع الخبث، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لم يصبح ذهبا إبريزا إلا بعد أن فتن حرق. هذه حكمة من الابتلاء، لابد التمحيص. يعني يترك الناس هكذا يدعي كل منهم الإيمان، ويوم القيامة يلاقي الصابر داخل بدون ثواب، بدون حساب، وليش معنى أنا؟ ما هو أنت لو ابتليتني زي ابتليناك فلم تصبر، لألا يصير لكون للناس على الله حجة بعد ربما، ما ينفعش. طب احنا دخلناك في الأتون ما تحملت. ومن لم يبتلى فليراجع حساباتي مع الله. كان زمان العلماء يقولون لو مر عليك 40 يوما لم تبتلى فيها فراجع حساباتك مع الله. أنا أقول لك 40 يوم، أقول لك وللمشاهدين، كل 4 أيام إن لم تبتلى بثقيل ظل أو سمج أو قليل أدب أو منحط على شاشة، راجع حساباتك مع الله. أنت بيتهين على الله ألا يبتليك، وإنما ابتلاك بهذا فخلاك بينهم. الله أكبر. سيدي يا رب. يا ابني في اقول لك شيء. تفضل. وانت ماشي على طريق شارع صلاح سالم المعروف في القاهره، في تمر وانت رايح على المطار في اظن مصر القديمه منطقه اسمها المدابغ اللي فيها من اول الجلود، تشوف فيها راحه الدماغ. طبعا الجلود طبعا. فانت لا تتحمل هذه الدقائق، لكن الذي يعيش معها اعانه الله، لكن هو فقط حسست التمرد، لأن الحس تعود، وهم خير الناس لأنهم يعملون حسن يظن. بس احنا بنتكلم على تعود الرائحة. أيضا لما مثلا تمر على كده الصراصير والخنافس عزك الله لا تستطيع ان تعيش في مكان معطر مثلا فيه ريح طيب ريح تموت بسفسكة الخنق فعلا تقتل اذا وضعناها مع مسك مثلا ضع خنفساء في كومة من الورد والعطور تموت ضعها في كومة السباخ والسماد وعزك الله القاذورات تنتعش وفيه ناس في مجالس الغيبة تحلو المجلس وفي مجالس الذكر يبتدي يبص بالساعة ويقلق بس هم هيقلبوا دلوقتي القناة على فكرة عشان لا ما شاء الله مش هيشوف الحلقة دلوقتي المتابعون لنا من أهل الروائح الطيبة لا ما شاء الله هم حاملوا مسك يعني أنا أستفزهم إعلاميا فقط وبعدين هم يعني بالضبط يستضيفوننا في بيوتهم مش قهرا وإنما اختيارا وحبا ونحن نحبهم كما يحبوننا. كيف يكون انشراح القلب ومعنى الانشراح؟ إذا دخل الإيمان قلب العبد انشرح القلب وانفسح. يعني انشرح. حلو نقوله. يتجافى عن دار الغرور يبقى الدنيا قنطرة مجاز والموطن الآخرة. يا مؤمن أي رقم تنسبه إلى ما لا نهاية تقسمه على ما لا نهاية يصير صفرا في علم الرياضة علم الحساب. نعم. أي رقم اقسم أي رقم. ألف بس مثلا يعني. تمام. على ما لا نهاية يصير صفر. الدنيا رقم. ما الدنيا بالنسبة لي مش آلاف السنين منذ آدم إلى لا الدنيا بالنسبة لي عمري أنا هذه الدنيا هذه قيامتي أساسا هذه قيامة الله يرضى عليك فلما أنسب عمري ولو مئة عام إلى ما لا نهاية وهي الآخرة كم يساوي؟ لا شيء. فلما بيل جيتس ياخد له كم مليار من الدنيا ما خد من الصفر والمليارديرات بتوع فوربس سبحان الله اخذوا ايه اخذوا جزء من جناح البعوضه لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ويتقاتلوا عليه وتقوم الحروب وادوخت الناس كل ده جناح بعوضه هذا شيء لم يساوي جناح بعوضه المؤمن يكون هذه نظرته مش القضيه ان قارون لذو حظ عظيم فلما صبح فقه الواقع خسفنا به وبجارنا قال الذين تمنوا مكانه بالأمس ها استنارت بصيرتهم استنار شيء من بصيرتهم لأنه كان لو عنده بصيرة كان رأى نفس الرؤية قبل أن يرى الواقع لأن في ناس لا تؤمن إلا بالواقع والله يريد منا إيمانا بغيب لكن العين غالبا يعني تحب أن تقلد العيشة الحسنة الثوب الحسن والمنزل الحسن والبيت الحسن والمركب الحسن ده بالعكس وهذه تكاليف الحياة الإسلام كيف ينشرح الصدر الإسلام قارن بين الفخر والكفر قارن بين الفخر والكفر في ماذا يعني في درجة أن الإنسان على الرسول استعاذ منهما يعني تمام كده قال أيعدلان يا رسول الله وما زي بعض يعني قال نعم الله أكبر. أبو حنيفة هذا العقل الجبار الذي يعني صاحب المذهب صاحب يعني أهيم بعقل الحقيقة يعني, بقى بقى بقى بقى يعني يقول لا تستشير أو لا تستشر من ليس في بيته دقيق تستشيره إزاي أخو ما عندهش رغيف خبز شبعه الأول عشان عقله يبتدي عقل تمام ف ما الناس بقى عايز رغيف الخبز حلو حلو جميل جميل الإسلام ضد الفقر أو يعالج الفقر نعم وجعل الله قوت الفقير في فضل مال الغني ما هم خمسة موارد لمعالجة الفقر في الإسلام ما هي؟ أولا الموسر يتولى فقراء أسرته وقبيلته وعشيرته تمام تكليفا ما نزع بالزكاة نعم نتكلم على على على سؤال لأن المال مال الله المال مالي بس فإذا هذا هو المورد الأول المورد الثاني الزكاة تمام لأن ربنا أعطى لك أنت عشرة أرغفة تمام نعم أو رزقك في الشهر مئة رغيف يعني كان بس رغيف يعني كمان ده تنسبيع يعني. يعني إحنا عايزين من رغيفين ونص طب أنت أكلت المية أو أكلت خمسين وألقيت في واحد في المعاية خمسين يبقى تجوعت كم واحد طبعا تمام كثير تمام يبقى في الغني ده عمل إيه يعني هي الزكاة لو اخذت تكفي الكل بالمناسبة في الارض يعني 100% 100% تكفي زكاة الدول المنتجة للبترول في عالمنا الاسلامي 572 مليار دولار سنويا لان زكاة الركاز 20% ده رقم فلكي نص تريليون نص كل سنة سنويا. فلو على مدى 20 سنة أي فقير في عالم الإسلام؟ هي المفروض الحكومات تطلع زكاة على الركاز وعلى الكنوز اللي في باطن الأرض؟ 100% فعلا؟ هم البند زكاة الركاز دي في الفقه عند الفقهاء كلهم عند الأشخاص. لا حبيبي الحكومة مطلعة والدولة عبارة عن أشخاص يعني عند الفرد لو عندي فرد والدولة أنا عبارة عن أشخاص عن مجموعة أشخاص. طب يعني لماذا تخضع على الدول أن تقيم الركاز عندها وتخرج عليه زكاة؟ طبعا مش بتبيعه؟ اه طيب مش رزق الله؟ نعم. لا ورزق الله الذي لم يتعبوا فيه كما تعب الفلاح البسيط. بس هم هم الحكومات تطلعوا من ده. الحكومات بتاخد الفلوس من الناس يعني تاخد لا دي الزكاة مسألة الضرائب إذا لم تكمل الزكاة إطعام الفقراء والمحتاجين والمصارف الثمانية تفرض الدولة على الأثرياء شيئا من ضريبة معقولة يستطيعون دفعها لتكملة الزكاة. يا الزكاة هي المقدمة هي الأول. لا ده المصدر الثاني. ده المصدر الثاني. الثالث. تمام. الثالث خزانة الدولة. الدولة فيها خزانة. آه. من ولي لنا عملا وليس له بيت فليتخذ بيتا. ومن ولي لنا عملا وليست له زوجة زوجناه. ومن ولي لنا عملا وليست له دابة أوجدنا له دابة. ها أنت عايز إيه بعد ده من اللي قال كده؟ من الجميل اللي قال كده؟ هذا انا عايز اسمع الناس بجد من الجميل الذي قال هذا الكلام. هذا كلام ابن حزم في المحلى. نعم. واستنادا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللي يلي لنا عمل لازم اجده بيت واجده دابه وازوج الشاب الولد متخرج من الكليه. امال يصيح في الشارع؟ مصلو اتجوز بدري هيخلف بدري وهيخلف كتير وهيبقى عبء. يعني ينجب من نستثمره ليكون معطاء بعد سنوات. انا هنفق عليه 10 واخذ منه مليون بعد كده لان عنصر فاعل. ده بناء الدول هكذا. هي كده اذا اردنا يعني. لكن انشراح الصدر في خضم الحياه وفي تكاليف الحياه كيف يجده الانسان المسلم؟ اصل شوف اذا نظرت تحت يجد ضيقا في صدره. صبر بالله. اذا نظرت تحت اقدامك لن ترى الا ارضا فيها حفر وفيها يعني حفر المهانة وحفر المذلة وحفر. ولكن الذي يرقب النور ويرقب سبحان الله السماوات العلى في أنه عبد لله وأن هذا الكون ملك لله وأنا عبد فيه. الله زي يقول لك أصل يا مولانا قالوا هددوني قالوا إن ما خلعتيش الحجاب مش هتشتغل. يعني ربنا هيرزقك ها وانت غير محجبة ويمنع عنك رزق وانت محجبة. انت هبل البعيدة. لا ازاي يعني؟ الله سبحان الله وما نقوم منهم. ليه ليه ليه ليه؟ كن مع الله يكن الله معك. كيف اصلا شوف في علاقة بين ملك يشوف رؤية وميخرج يوسف من السجن عشان يقعد على الكرسي في علاقة سببية لهذا؟ لا انما هو عطاه الله. قصة يونس كلها على بعضها تحت عنوان ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى كان قادر ان يهدم السجن ويهدمه. اي سبحان الله ولا تيجي جماعة يهدم ما فيش كلام. ده هو رؤية خفيفة تتسلل. سيدنا يونس في بطن الحوت عليه السلام. لا عنوان لا القصة إلا كلها ايه؟ عنوان القصة ايه؟ اني كنت من الضريح. تفرد الاحدية. لا اله الا انت سبحانه. تفرد الاحدية. الحوت اللي يا حوت لم ارسل لك يونس طعاما وانما ارسلتك اليه حافظة. يطلع الحوت كل مدة يفتح فمه عشان ينزل السجين لهذا الكائن البشري. وهذا الحوت الازرق ده يقف الانسان على فمه عندما يتسع بطوله لو واحد 170-180 سنتي هو فمه كده. وده جوه الحوت. من جرب ان يكون داخل الحوت ثم يخرج ثم يرسل الى 100,000 وبعدين شوف حنان الألوهية حنان الرحمة الرحموت اللي هي سبحان وأنبتنا عليه الشجرة من يقطين. ايش معنى اليقطين؟ قال لك ورق القرع عريض ولا يقربه الذباب وده لسه طالع بدم من جوه. فهي رعاية الله عناية الله. يا مؤمن انت بينزل واحد من بطن أمه ياخد سبحان الله. قال ايه في الأول خالص كان حبل سوري. نعم. تمام. يعني ايه مصدر واحد للغير باب واحد. نعم. لما نزل ثديين بابين اغلق عليه باب فتح له ايه بابين اثنين. فطن بأربعة طعامان وشرابان خلاص. نعم. النبات والحيوان والماء واللبن خلاص او سبحان الله يبقى ايه اربعه وغلق عليه اربعه وكم من الصالحين تفتح له ابواب الجنه الثمانيه. فانت عايش في متواليه هندسيه مع الله مش متواليه عدديه متواليه هندسيه الضعف اثنين اربعه ثمانيه فكده. فاذا سد عليك بابا فقد اذن ان يفتح لك ابوابا. طب مش كان النبي صلى الله عليه وسلم من المنطق بعد ان فتح مكه خلاص يمكث بقى بلده خلاص انا رجعت لبني هاشم طبيعي وقال انك احب البلاد الي جميل لماذا يجبر خاطر الصحابه يعني هو مش جبر خاطره بس هو طبعا بالوحي الاعلى دي القضيه خلاص لكن القضيه في ايه هذه ارض لم تصح في البدايه قد تصح بعد ذلك لكن يا مؤمن اخواننا اهل المدينه ربنا يحفظهم جميعا ويحفظ كل بلاد المسلمين يقول لك يا شيخ ده كلام خطير استنى هل هذا معنى بعد اذن فضلتك يعني انتظر هنا هل هذا ينفي فكره الاوطان؟ ما هو الرسول ما راحش وطنه فعلا وطن رجع الرسول وضع عنوانا للوطن الوطن الذي تجد فيه عقيدتك هي وطنك. طب ما هو ما رجعش مكه مع انه في مسقط راسه وقعد في المدينه كان يرجع مكه يعني. وجد المدينه موطن دعوه والدعوه اولى الدين اولى اما العرقيه هذه الأوطان مسميات وإحنا ولدنا فيها وأنا حن إليها ماشي ولكن لا تقدم على العقيدة لا تؤمن الوطن قبل الدين ما هو الدين نزل في الوطن حبيبي المفروض يبقى الوطن أو الأول يعني جميل جميل لكن الوطن الذي لا يخدم ديني أنا ماشي على جسر والجسر ده بناه مهندس نصاب ولو مشيت عليه بالسيارة هسقط أركب الجسر فضلتك تركب الجسر؟ لا انا ما اركبش الجسر لا سبحان الله قال انا القدمي طب نركب الجسر ونعيش القضاء والقدر لا قال له انا القدمي ظهر الارض اني رايت الارض اكثر اثبت منك ظهره اللي هو الحارث لما حارب الاسد قال له انا القدمي تبهن سيستقعص عن اموري محاذره فقلت مهره انا القدمي ظهر الارض اني رايت الارض اثبت منك ظهره يا اخي نزل على الارض اخف على ارض الواقع أرض الوطن التي أدعو فيها الله عز وجل هذه أرضي هذه وطني بارك الله فيك وفي أوطاننا جميعا آمين يا رب أمن الله أوطاننا بالأديان اللهم آمين يا رب العالمين اللهم آمين يا رب العالمين وصية من فضلتكم في آخر حلقة أريد أن أقول يعني الإنسان المسلم يجب أن تظهر عليه نعمة الإسلام بالليل وبالنهار وفي الصباح وفي المساء بحيث لو رآنا أحد أو تعامل معنا قال إنكم من المحسنين. بارك الله فيك وأحسن الله كثير الكلام شكرا لفضلك على اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي شكرا لفضلك. بارك الله فيك شكرا الله لك. وفيك بارك وحتى يضمني لقاء جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ومرحبا مرحبا.